زواج الدكتور عبد الله بن زويد العبداني. كلمات الشاعر نواف بن زويد. نقول مرحبا ترحبتين حضرة في حلها، مرحبا ترحب وافي ولا يمكن يزول، لين يثمر في صدور النشامة كلها. باسم أبوي وباسم جدي وعماني نقول مرحبا ترحبتين حضرة في حلها، مرحبا ترحب وافي ولا يمكن يزول، لين يثمر في صدور. تمشي مزون الخيال وهلاها. باسم أبوي وباسم جدي وعماني نقول مرحبا ترحبتين حضرة في حلها، مرحبا ترحب وافي ولا يمكن يزول، لين يثمر في صدور النشامة كلها. مرحبا يا أهل الفخر، مرحبا يا أهل الفعل، مرحبا يا روس قوم يظل ظلها. مرحبا في مرحبا الصالة يجول طيبة من قدرهم بالصدور انجلها. تنشي مزون الخيال وهلها، عد ما تنشي مزون الخيال وهلها.